مؤسسة الشجرة الإعلامية تقدم لكم شرح الأصول الثلاثة للشيخ أبي سفيان السلمي حفظه الله تعالى. والآن مع الدرس السابع. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فلازلنا وإياكم مع هذه الأصول العظيمة، الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. الأصل الثاني معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل للمدثر، وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز أو عن الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراء تركها وأهلها، تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. الأصل الثالث، أي من هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها كل عبد في قدره: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيك، أي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أصل أصيل، إذ أن المرء لا يمكن أن يعرف الله سبحانه وتعالى، وهو الأصل الأول، معرفة صحيحة منضبطة تامة، إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام ابن وهب رحمه الله، قال: ثلاثة أمور تعرف بثلاثة أمور: المرسل يعرف من الرسول، والكاتب يعرف من الكتاب، والمهدي يعرف من الهدية. فكيف يعرف المرء ربه سبحانه وتعالى؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأصل الثاني من هذه الأصول معرفة دين الإسلام، المعرفة الصحيحة المستقيمة، هو عن طريق هذا الأصل، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف على الإسلام الصحيح. ولذلك اهتم أهل العلم رحمهم الله بهذا الأصل اهتماما بالغا، حتى صنفوا فيه المصنفات والمؤلفات التي سارت بها الركبان شرقا وغربا، وتنوعت مصنفاتهم في ذلك، والأبواب التي طرقوها في ذلك. فمنهم من اختص النبي صلى الله عليه وسلم بذكر سيرته صلى الله عليه وسلم، وأخرج لها في كتابه بابا عظيما، فمن ألف في التاريخ كالإمام الطبري رحمه الله، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بإسهاب فيها. وكذلك فعل الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، أخرج سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بجزء مستقل، وكذلك فعل غيرهم الكثير. كذلك هناك من أهل العلم من اختص التأليف والتصنيف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، كعدد من الأئمة الأعلام كالإمام محمد الواقدي رحمه الله بكتابه السير والمغازي. وتأملوا، وهنا نكتة علمية، تأملوا إلى أن كثيرا من الكتب التي تتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بكتب المغازي. لما؟ لأن أكثر أو أبرز المعالم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغزو والمغازي. لذلك سميت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالمغازي. وألف كذلك الإمام محمد بن سعد رحمه الله كتابا في ذلك الطبقات، وخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالذكر واستوعب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فعل الإمام ابن إسحاق رحمه الله، فألف في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عال عليه الإمام ابن هشام رحمه الله، فأدب سيرة ابن إسحاق حتى نفي أن تنسب هذه السيرة للإمام ابن إسحاق رحمه الله، فلا يعرفها الناس إلا بسيرة ابن هشام. وفي الحقيقة إن ابن هشام رحمه الله عمله في ذلك يقتصر على الاختصار والتهذيب وبعض الفوائد العلمية. ثم أيضا أتى بعد ذلك المصنف رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فاختصر سيرة ابن هشام في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهناك من أهل العلم من تناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وهناك من أهل العلم من تناول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخلاقه وآدابه، وعلى رأسهم الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية. وهناك من أهل العلم من تناول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر والدلائل الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، كالإمام البيهقي رحمه الله حيث ألف كتابه دلائل النبوة، وكذلك الإمام أبو نعيم رحمه الله ألف كتاب دلائل النبوة، وغيرهم الكثير من أهل العلم. وهناك عدد من أهل العلم اختصوا جانب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ومن أبرز تلك الكتب بل هو العمدة والأم في هذا الباب هو كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض بن موسى اليحطبي المتوفى سنة 44 و500 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. فنجد أن أهل العلم رحمهم الله تناولوا هذا الأصل في الاستيعاب والتطويل في بعض المواطن وفي بعض الكتب، وتناولوه بالاختصار في بعضها كما صنع هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذكر ونبه وذكر عناوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين، أفضل المؤمنين، بل أفضل الأنبياء، بل أفضل الرسل، بل أفضل الإنس والجن، بل أفضل من الملائكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو خير من وطئ الثرى، وكما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ومن العجب العجاب أن هناك شخصا منذ أيام يدعي وينتسب للإسلام والصلاح والتقى والهدى، ثم يخرج على وسائل الإعلام ويتكلم عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وهو طبيب نفساني يتكلم ويشخص حالة وشخصية طبيب البشرية صاحب المنزلة العلية النبي العدناني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيتكلم بكلام لا ينبغي أن يقال في من يعد عليه هو، فكيف له أن يقول في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ناقص الشخصية قبل البعثة، حاشاه صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هلا شخص بهذا التعظيم شخصية أبيه أو أمه، الله سبحانه وتعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كيف يتكلم بمثل هذا الكلام في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ عني كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قيل أحسن وقيل أجمل، أي في قول حسان: أجمل منك لم تلد النساء. وأيضا ذكر عنه أنه قال: وأحسن منك لم تلد النساء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف يقال في مثل ذلك وهو سبحانه وتعالى الذي صنعه على عينه سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ألم يجدك يتيما فآوى؟ بلى. وسبب هذا كما قالت العرب: إذا عرف السبب بطل العجب. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في الجامع الصحيح في كتاب الأدب، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراج قال حدثنا أبو مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكما قال القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما في شرح الطحاوية، قال عن علم هذا الرجل الذي تفوه بهذا الكلام ورأس ماله في العلم، قال الإمام أبو يوسف رحمه الله: علم الكلام هو الجهل، وجهل الكلام هو العلم. علم الكلام هو الجهل، وجهل الكلام هو العلم. وكما قال بعض السلف رحمهم الله: من تمنطق تزندق، من تمنطق تزندق. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الزين لليلتين خلت من ربيع الأول يوم الاثنين، ويوم الاثنين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. فيوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وعرج به إلى السماء في يوم الاثنين، وهاجر صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. نذكر أن بعض أهل العلم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد عام الفيل بأربعين سنة، وبعضهم قال بثلاثين سنة، وهذا غير صحيح، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد في عام الفيل، كما ذكر ذلك الإمام إبراهيم بن المنذر الحكامي رحمه الله وغيره. ووجه الإمام الذهبي رحمه الله ذلك بأنه وهم، وإنما قالوا أو قصدوا بعد أربعين يوما أو ثلاثين يوما من اليوم الذي أهلك الله سبحانه وتعالى فيه أصحاب الفيل. قال المصنف رحمه الله: وهو محمد، ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين محمد وأحمد والحاشر والعاقل أي الذي لا نبي بعده، والماحي أي الذي يمحو الله سبحانه وتعالى به الشرك. وكما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لهم نفسه ببعض الأسماء قال: فحفظنا منها. قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا المقصي. قال صلى الله عليه وسلم: ونبي التوبة ونبي الرحمة. وليس فقط، بل جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله وفي صحيح ابن حبان رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة، أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة. وفي رواية ونبي الملاحم، أي نبي المقتلة، والملاحم سميت ملاحم لاشتباك الرجال والتصاق اللحم باللحم. وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا الضحوك القتال. والقتال هو على وزن فعال، وهو من صيغ المبالغة أي كثير القتل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهو صلى الله عليه وسلم ضحوك لأوليائه، قتال لأعدائه. وهكذا ينبغي أن يكون من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ضحوكا لأوليائه، قتالا لأعدائه. وكذلك كما جاء في البخاري أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تصفه الملائكة: ومحمد فرق بين العرب، أي يفرق بين الخبيث والطيب، بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك والتنديد، يفرق بين الحق والباطل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابن عبد الله وعبد الله أبوه مات وعمر النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ 28 شهرا، وقيل 7 أشهر، وقيل توفي أبوه والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. ابن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة، ولقب بشيبة الحمد لجوده وكرمه، وسمي بهذا الاسم، سمي بعبد المطلب لأنه كان مع عمه المطلب قادما وراجعا من سفر من الأسفار، فلما أقبل وقد تغير لونه من السفر قال بعضهم: هذا عبد المطلب، وكان رديفا لعمه، فانتشر وذاع بعد ذلك وعرف بهذا الاسم عبد المطلب. قال المصنف: ابن هاشم، واسم هاشم عمرو، وسمي بهاشم لأنه يهشم الثريد للناس في النوائب وفي المواسم، وهذا من كرمه وجوده. قال المصنف: وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وإنما يقصد العرب المستعربة، لأن العرب ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهم العرب البائدة الذين كانوا وانقرضوا كعاد وثمود ولم يبقى لهم ذرية، هؤلاء هم العرب البائدة. أما القسم الثاني فهم العرب العاربة وهم قحطان. وأما القسم الثالث والذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم العرب المستعربة، وهم أبناء عدنان. العرب المستعربة هم عدنان وذريته، والعرب العاربة هم قحطان وذريته، والعرب البائدة هم الذين أبيدوا عن بكر في دينهم. يقول: والعرب من ذرية إسماعيل، أي العرب المستعربة، وهم أفضل العرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، وقريش هو النضر من كنانة. قال صلى الله عليه وسلم: واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قريش أوسط العرب، أي أعدل وأفضل، وبنو هاشم أوسط قريش، وأنا أوسط بني هاشم. ولما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيف هو فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: وهكذا الرسل تبعث في أشراف قومها، أو كما قال، كما جاء الحديث من حديث ابن عباس في الصحيحين. وأم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، وولد النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ونشأ يتيما، وممن تولت رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويبة مولاة أبي لهب، وهي قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، أي رضعتهما ثويبة مع ابنها مسروح. وكذلك رضعت النبي صلى الله عليه وسلم حليمة بنت أبي زهير السعدية، ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، ثم أتاه جبريل كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلمان فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج قلبه فغسله بماء زمزم في طس من ذهب. وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي توفي عنهن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بلا خلاف، كما ذكر الإمام الزركشي ذكر ذلك في كتابه الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنها، فهذا الأمر بلا خلاف. أما في التفضيل بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما فبعض العلماء فضل خديجة على عائشة، وبعض أهل العلم فضل عائشة على خديجة، وبعض أهل العلم توقف في ذلك ولم يظهر له قول في المسألة كالإمام ابن كثير رحمه الله وكالإمام الذهبي رحمه الله. وبعضهم أي بعض أهل العلم فصل في المسألة، فصل في مسألة التفضيل، فقال من ناحية بدء الإسلام ونصرة الدين خديجة أفضل، ومن ناحية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته ونصرة الدين عائشة أفضل. وللنبي صلى الله عليه وسلم 3 أبناء، القاسم وبه يكنى صلى الله عليه وسلم. قال قتادة عاد إلى المساء ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. وابنه عبد الله وهو الذي يلقب بالطاهر والطيب لأنه ولد في الإسلام. وابنه إبراهيم وهو قد ولد له صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. وللنبي صلى الله عليه وسلم من البنات 4، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن. وكل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم توفوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قال وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. ما من أمة اهتمت بنبيها ورسولها كاهتمام المسلمين بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فقد اهتموا بحياته ليس فقط بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم وذكر سيرته بعد مبعثه، بل حتى قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وتدوين ذلك، بل حتى في صباه، بل حتى قبل مولده صلى الله عليه وسلم وإرغاصات النبوة وما قبل ذلك وما حصل قبل ذلك. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نشأ يتيما ووفيت والدته وعمره 4 سنين وقيل 6 سنين، وتوفي جده عبد المطلب وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. العلماء أولا اختلفوا في تعريف النبي، فقيل النبي من النبأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله والنبأ هو الخبر، فوقيل معنى النبي العلو والارتفاع. ثم اختلف أهل العلم في مسألة الفرق بين الرسول والنبي، فقيل النبي الذي أوحي إليه من الله سبحانه وتعالى ولم يؤمر بتبليغ هذا الوحي، والرسول الذي أوحي له من الله سبحانه وتعالى وأمر بتبليغ هذا الوحي. وهذا هو قول الجمهور والذي عليه المصنف رحمه الله كما سنأتي. القول الثاني وهو أيضا قول قوي في المسألة، مسألة التفريق بين الرسول والنبي، بحيث يقال أن النبي هو الذي بعث بشريعة من قبله، والرسول هو الذي بعث بشريعة جديدة تكون ناسخة لبعض الأحكام أو كل الأحكام التي سبقته. استدل المصنف على ترجيح قول الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، أي أوحي إليه من الله سبحانه وتعالى بإقرأ، أي في غار حراء في ليلة القدر من رمضان، أي لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بتبليغ هذا الوحي وتبليغ الدعوة للناس. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدثر، فأمر فيها قم فأنذر، وهذا أول أمر. فهذه بدء رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالة كما قال الجمهور هو أن يوحى إلى نبي ويؤمر بتبليغ هذا الوحي إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث للعرب والعجم، للأبيض والأحمر والأسود، للإنس والجن. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته في مكة 3 سنوات بالدعوة السرية، ثم أمر بأن يدعو ويجهر بدعوته بالدعوة الجهرية، فبدأ يجهر بدعوته وأنذر عشيرتك الأقربين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به، وكانت دعوته جهرية من أن أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، واستمر على دعوة الناس إلى التوحيد إلى السنة 10 من البعثة، حيث أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وفرضت هنالك الصلاة عليه. وكما تعلمون في حادثة الإسراء والمعراج التي ثبتت في السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وأعرج به بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. استمر بعد ذلك إلى دعوة الناس إلى التوحيد، وكما تعلمون أن التوحيد ينتقل معه إلى غيره ولا ينتقل عنه إلى غيره، فدعا الناس إلى التوحيد وإلى الصلاة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الصلاة قبل ذلك الرباعية ركعتين ركعتين، إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرت في السفر، وزيدت في الحضر، زيدت إلى 4 ركعات. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة برفقة صاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان معهما مولى أبي بكر الصديق عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريثة، ولم يعرف عن إسلام عبد الله شيء. وهل يستدل بذلك على جواز الاستعانة بالمشرك مطلقا أم لا؟ الصحيح أن الاستعانة بالمشرك على المشرك جائزة في غير مباشرة القتال، أما في مباشرة القتال فلا يجوز ذلك، والنص فيها واضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: إني لا أستعين بمشرك. فحادثة عبد الله بن أريثة في الهجرة إنما فيها الاستعانة بعبد الله بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق المدينة، وهذا في غير مباشرة القتال، فيبقى هذا الاستدلال في محله، وتبقى غيره من الاستدلالات في محلها، ولا يتجاوز فيها عن محلها، فيقال بجواز الاستعانة بالمشركين على المشركين مطلقا، بل يقال جمعا بين الأدلة بجواز الاستعانة بالمشركين في غير مباشرة القتال. بعد الهجرة فرضت كثير من الشعائر، شعائر الإسلام، كالصيام والحج والجهاد في سبيل الله، وغزا النبي صلى الله عليه وسلم 25 غزوة، وهذا قول الجمهور، قاله ابن إسحاق وأبو محلر وموسى بن عقبة رحمه الله وغيرهم. وقيل غزا النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، والذي جاء في صحيح مسلم من حديث جابر النص على 21 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. والسرايا والبلوط أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 50 سرية. وعند التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عدد مغازيه في تلك الفترة اليسيرة بعد أن فرض القتال وفرض الجهاد، في بضع سنين، في أقل من 10 سنين، غزا كل هذه الغزوات وأرسل كل هذه السرايا صلى الله عليه وسلم. ثم نجد أن أناسا يدعون أنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، ثم

وبإجماع العلماء كما نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. وقد استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على ذلك وذكر بعض الأدلة على مسألة الهجرة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فقد عرف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الهجرة الواجبة وهي أن تكون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وما هو بلد الشرك وما هو بلد الإسلام؟ متى يسمى البلد هذا البلد أو ذاك؟ ومتى يوصف هذا البلد أو ذاك بالإسلام أو بالكفر والشرك؟ قال الإمام مالك رحمه الله عن مكة قبل الفتح كانت دار حرب، لأن الشرك عندئذ كان ظاهرا، فجعل ظهور الشرك، وظهور الشرك هو حكمه وإجراء حكمه هو مناط الحكم على الديار إن كانت دار كفر أم دار إسلام. كذلك قال الإمام الكاساني رحمه الله كما في بدائع الصناعة، قال: والدار تضاف إلى الإسلام أو تضاف إلى الكفر. قال: أما كونها تضاف إلى الإسلام إذا طبقت عليها أحكامه، وتضاف إلى الكفر إذا طبقت عليها أحكامه. كذلك قال الإمام السرقسي رحمه الله: تنسب الدار إلينا أو إليهم بحسب الغلبة والظهور. وفي موطن آخر قال: بحسب علو الأحكام عليها. كذلك قال الإمام أبو يعلى الحنبلي رحمه الله حيث قال: وتنسب الدار إلى الكفر إذا علتها أحكام الكفر دون أحكام الإسلام. فإذا علت الدار أحكام الكفر كالقوانين الوضعية الوضيعة فهي دار كفر، وإذا علتها أحكام الإسلام الوضيئة فهي دار إسلام. وهذا هو قول الجمهور كما نص عليه وذكر ونسبه للجمهور الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم أحكام أهل الذمة. هذا هو مناط التفريق بين دار الكفر ودار الإسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة وفصل فيها وقال فيما قال: ونسبة الدار إلى الكفر، قال: ونسبة الدار إلى الكفر أو الإسلام أو الإيمان أو الفجور أو البدعة أو غير ذلك إنما هو أمر طارئ وليس بلازم. فقد تكون الدار دار إسلام ثم تكون بعد ذلك دار كفر، وقد تكون الدار دار كفر ثم تكون دار إسلام بحسب غلبة الأحكام عليها. قال: كوصف الرجل بالإسلام والكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينا بعرض من الدنيا قليل. فهذا الحكم إنما هو حكم عارض وليس بلازم على حسب غلبة الأحكام على هذه الدار أو تلك الدار. فيجب الهجرة من دار الكفر، من دار الشرك، من الدار التي تعلوها أحكام الكفر إلى دار الإسلام التي تعلوها أحكام الإسلام. ولا علاقة بين الأكثرية القاطنة لهذه الدار أو تلك، فقد تكون الدار دار إسلام ويكون أغلب من فيها من الكفار كما حصل في خيبر لما فتح المسلمون وحكمها المسلمون، كان أكثر من يقتل في خيبر هم اليهود والعكس بالعكس. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله والإمام أبو داود رحمه الله: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة باقية من دار الكفر إلى دار الإسلام. وما الجمع بين هذا الحديث وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية؟ ما الجمع أو كيف يجمع بين الحديثين؟ أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة بعد فتح مكة إلى المدينة، أو يقدر فيقال لا هجرة بعد مكة من كونها مفتوحة وكذلك بقية الديار إلى غيرها، فالديار إذا فتحت وعلتها أحكام الإسلام لا تجب الهجرة منها إلى غيرها. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الهجرة كثيرة منتشرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة باقية ما قتل العدو، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أو أنا بريء من مقيم بين ظهران المشركين. قال صلى الله عليه وسلم لا تتراءى ناراهما، كما في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود رحمه الله والنسائي وغيرهما. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أمر ببقية الشعائر شعائر الإسلام حتى تم الدين وكمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندئذ كما في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ورواه الإمام الطبراني في معجمه الصغير وفي معجمه الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الفرقة الناجية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم قيد مهم في مسألة تحديد الفرقة الناجية، فلا يكتفي أو لا تكتفي فرقة من الفرق أن تتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة دون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يكتمل الدين. فمثلا يأتي قوم وتأتي فرقة فيتركون الجهاد في سبيل الله ويقولون إنه لم يشرع إلا في المدينة، فنقول إن هذه الفرقة ليست من الفرقة الناجية بل هي من الفرق الهالكة الضالة، لأنها لم تكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله سبحانه وتعالى الدين في المدينة. فهم بدأوا من حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح أن يبدأ المسلم من حيث انتهى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل البعثة 13 عاما، ومكث في المدينة 10 أعوام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى وانتقل إلى الرفيق الأعلى في ضحى يوم الاثنين. ونحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بعض الذي تعقب قولة له ينبت عن الأسد حيث انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه القولة يعني لابد يعني الله يوضح لك كأنك تكمل حين وكأن الإنسان لم يكمل الدين فتبدأ أنت من حيث انتهى. معنى هذه العبارة التي ذكرتها آنفا أننا لا نقتصر على الأوامر الربانية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام قبل أن يكتمل الدين، ونأخذ بالدين الغير كامل إن صح التعبير قبل الهجرة. فمثلا نصلي الصلوات الرباعية ركعتين ركعتين، هكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حين فرضت عليه قبل الهجرة. ثم لما فرضت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه بأن تقر السفر وأن يزيد عليها الحضر، نحن نبدأ والمسلم حينما يبلغ أو حينما يدخل إلى الإسلام من ديانات شتى لا نأمره بأول ما يبدأ أن يصلي ركعتين ركعتين الرباعية، أن يصليها ركعتين تأتيا بما بدأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يبدأ من حيث انتهى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما أكمل الله هذا الدين. الإنسان الذي يسلم لا نبيح له الخمر ولا نتركه هو واحتداء الخمر، بحجة أن الخمر لم يحرم في بداية الإسلام وإنما حرم بعد ذلك، بل نبدأ من حيث انتهت إليه أوامر الله سبحانه وتعالى. فأنتم كما تعلمون أن هناك